حصريا على موقع نداء الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وأستاذنا ومربينا ومعلمنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي الكرام، إن الله تبارك وتعالى هو الأعلى ولا أعلى من الله، فقد قال تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، فله العلو المطلق ولا يعلو على الله شيء. وإن في علاقة الأعلى مع الأدنى أمور لا بد أن يتنبه إليها كل واحد منا، وسنتكلم في هذه الخطبة عن تعامل الأعلى منا مع الأدنى منا، سواء الآباء مع الأبناء، أو الرؤساء مع المرؤوسين، أو القادة مع من تحتهم، أو الضباط مع جنودهم، وكذلك مع كل من ولي أمرا من أمور المسلمين ولو كان حقيرا في أعيننا، فإنه أصبح عند الذين من دونه هو الأعلى، هو قائد عليهم. ونحن نتكلم عن تلك المعاملة أيها المسلمون، فلا بد أن نتذكر معاملة الأعلى تبارك وتعالى مع خلقه، كيف أنصفهم، وكيف عدل معهم، وكيف أعطاهم وهم يشركون معه ويكفرون به ويتكبرون عليه. لا بد أيها الرئيس، أيها الأب، أيتها الأم، يا صاحب المنصب، أيها الكفيل مع مكفوليك، لا بد أن تتذكر أن هنالك معاملة من الله تبارك وتعالى على علو قدره وعلو شأنه مع خلقه الضعفاء الفقراء. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. فإذا أردت أيها الرئيس الموفق والقائد المظفر والأب المربي أن تكون في أكمل الأحوال مع من تحتك من الأبناء والمرؤوسين والموظفين والمكفولين، فانظر إلى عظمة تعامل الله مع خلقه وعدله وإحسانه وكرمه وجوده وتفضله، عند ذلك تعلم أنك ما زلت مطالبا بالمزيد والمزيد. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا في الحديث الذي تكلم عن المسؤولية وأهميتها فقال: كلكم راع. نعم، كلكم راع. إننا من هذه الخطبة لا نخاطب فئة، بل نخاطب الجميع، لأن الكل هو راع. إما هو راع على نفسه أو على أبنائه أو على موظفيه أو على مكفوليه أو على أيتام، فالكل راع. ولكن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وكلكم مسؤول يوم القيامة، موقف للسؤال أمام الله تبارك وتعالى عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الآباء والأمهات والرؤساء والقادة والضباط والكفلاء، إلى الجميع: أرعوني آذان قلوبكم، وتعالوا معا في هذه الخطبة لنضع النقاط على الحروف، ثم نسأل أنفسنا: أكنا قد حققنا شيئا من ذلك، أم ما زلنا مقصرين؟ إخوتي وأحبتي الأفاضل، وستكون هذه النقاط معايير لكل واحد منا: الزوج مع زوجته، والأب مع أبنائه، والرئيس مع مرؤوسيه، والكفيل مع كفلائه. ثم إنه من الخطر الكبير أن الإنسان منا يفرح بالمنصب الرئاسي والقيادي دون أن يعلم أن من خلفه سؤال وحساب، فإن المشرف الإداري لن يسأل عن زوجته وأبنائه، بل إنه سيسأل عن زوجته وأبنائه وعن عشرة من موظفيه، وإن المراقب الإداري لن يسأل عن زوجته وأبنائه فقط، بل سيسأل عن زوجته وأبنائه وعن 50 موظفاً، وإن الناظر الإداري سيسأل كذلك عن 200 من الموظفين، وكذلك المدير سيسأل عن 500 من الموظفين، وكذلك المدير العام سيسأل عن 700 من الموظفين، وكذلك الذي قد تولى رئاسة كبرى سيسأل عن آلاف. إن الرئاسة ربما تكون شرف لمن قام بها، ولكنه تكليف عظيم يسأل عنه كل واحد منا. أيها الأب، لا تفرح بأن تكثر الأبناء فقط، لكن كم من أبنائك سوف يكون شفيعا لك يوم القيامة؟ أيها الرئيس، لا تفرح أنك أخذت رئاسة كبرى وترقيت ترقية عظمى وأصبح الناس يستشفعون عندك، فربما الناس اشفعوا عندك لذويهم، لكن يوم القيامة لن تشفع لك تلك الواسطات والأعمال والرئاسة، بل ربما كانت لك موبقة وعذابا وشقاء. لذلك فعليك أيها الأب وأيها الرئيس وأيها الكفيل أن تبحر معنا في هذه النقاط سائلا نفسك. أولا، لا بد أن تكون الأساس الذي بنيت عليه العلاقة بين الرئيس والمرؤوس والأب والابن هو علاقة التطوير والتعليم والنفع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فغشهم فهو في النار. وإن من أعظم الغش ألا يعمل الرئيس على تطوير مرؤوسه والأب على تطوير ابنه. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل رجل في الإسلام أخذ بيده إلى بيت من بيوت كبار الصحابة، فدفع بالرجل إليه وقال: علمه الصلاة والطهارة ثم عد به علينا. علمه التعليم. إن الأب الذي لا يعلم أبنائه وإنما يقول اعتمدوا على أنفسكم، من أراد أن يتعلم فهو ينفع نفسه ومن ضر نفسه فلا دخل لي به، سوف تسأل يوم القيامة أيها الأب. وكذلك الرئيس الذي تخلى عن تطوير موظفيه فقال لهم دون تجرد في نفسه: أخشى أن تتطوروا فتسبقوني إلى ما كنت أرمو إليه وأنظر إليه وأريد الوصول إليه. إذن فكم من الرؤساء من سيعذب بسبب موظفيه، وكم من الآباء من سيعذب بسبب أبنائه. إن أساس العلاقة تطوير وتعليم ونفع، فإن لم تطور ولم تعلم ولم تنفع فلست بأب ولست برئيس ولا تستحق المنصب الذي توليته وستحاسب عليه يوم القيامة. فمن ولي أمرا من أمور المسلمين ثم مات وهو غاش لهم فهو في النار، صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ثانيا، لابد أن تبنى العلاقة بين كل رئيس ومرؤوس على الرفق، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وما أشين بعض الآباء وبعض الرؤساء عندما يتعاملون مع أبنائهم ومرؤوسيهم بالغلظة والشدة، لا رفق لا محبة لا كلمة طيبة لا أسلوب راقي لا مدح لا ثناء لا إحسان لا غض للطرف عن بعض الأخطاء. إنها حياة شينة لا يستطيع أن يتحملها الناس، ولا يروق لهم ولا يطيب لهم العيش مع أب كهذا الأب، ولكنهم يخشون أن يعقون آباءهم، لذلك صبروا وتحملوا. ثالثا، عليك أيها الأب وأيها الرئيس وأيها القائد وأيها الضابط وأيها الكفيل، على كل من ولي أمرا من أمور المسلمين أن ينظر في علاقته مع مرؤوسيه، فلا بد أن تبنى على المصارحة، وأن يكون الباب مفتوحا دائما لا يغلق، بل إن الرئيس والمسؤول لا بد أن يوطن نفسه على إيجاد أوقات فراغ في عمله لاستقبال موظفيه والاستماع إليهم. كذلك الأب، إن الأبناء لا يريدون منك مالا، إنني أعجب من أب يخرج الفجر لا يرجع إلا العشاء، يرمي نفسه على السرير ويقول لأبنائه: إني بنيت لكم مجدا عظيما. لا نريد مجدك، ولا نريد عظمتك، ولا نريد منصبك، ولا نريد مكانتك. إن أبناء جيراننا الفقراء عاشوا مع أبيهم أكثر ممن أنعشنا معك دون مجد بناه لهم، بل بنى لهم العلاقة الوطيدة، بنيت على السعادة وعلى المحبة. ألا ليتنا كنا فقراء، ألا ليتنا لم نعرف ما عرفت من المناصب. لذلك لا بد أن تبنى العلاقة على المصارحة، على إيجاد أوقات للالتقاء، على سياسة الباب المفتوح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ولي من أمر الناس. تأملوا ما قال المسلمين في هذه المرة، الناس، لأن كل أحد له حق سواء كان مسلم أو كافر تحت إدارتك فإن له حق. ولذلك قال: من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وقال عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمر المسلمين شيئا ثم أغلق بابه دون المسكين والمظلوم وذي الحاجة أغلق الله أبواب رحمته دون حاجته وفقره، أفقر ما يكون إليها. حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. إذن فلا بد أن نتنبه أن من مسؤولياتنا كآباء وكرؤساء وكضباط وكقادة وكفلاء لعمالة لا تستلم إلا 200 في آخر الشهر، إن من حقوقهم علينا أن نجعل لهم أوقاتا نجالسهم، نسمع منهم، نستمع إليهم، نسأل الأبناء عن دراستهم، عن أصدقائهم، نسأل المكفولين عن راحتهم وطمأنينتهم. كذلك يا عباد الله، لابد أن تبنى العلاقة بين كل رئيس ومرؤوس وأعلى وأدنى على العدل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ولي أمة، أي عددا، من ولي أمة من أمتي قلت أو كثرت فلم يعدل فيهم كبه الله على وجهه في النار. إخواني وأحبتي، كم من الآباء لا يعدلون بين الأبناء حتى حصل بين الأبناء التفرقة والعداوة والمقتلة، وكم من الرؤساء لا يعدلون في مرؤوسيهم، ربما يكرم على حساب الواسطة أو القبيلة أو النسب أو المعرفة أو المجالسة أو الاختلاط، بل ربما بعض الرؤساء قاد الناس إلى الضلال وهم لا يشعرون. يشعر موظفيه أنه يحب فلان لأنه مدخن، فبين الرئيس وهذا المرؤوس قاسم مشترك إنه الدخان، فإذا بالبقية يدخنون حتى يصلون إلى مرتبة العدل مع صاحبهم. وهذا من أكبر الخطأ، أن تكون علاقاتنا مبنية على عواطف وأشياء شخصية مع مرؤوسينا أو أبنائنا أو زوجاتنا أو مكفولينا. لابد أن تبنى على العدل، فإن من لم يعدل بين مرؤوسيه ومكفوليه وأبنائه كبه الله على وجهه في النار والعياذ بالله. خامسا، إن العلاقة يجب أن لا تكون عاطفية فقط، لابد أن يتدخل العقل ليبني مقدار العلاقة مع كل مرؤوس وعلى أي أساس بنيت وكيف يكون المدح. فإننا نجد أحيانا بعض الرؤساء في بعض الشركات ربما يحسن موظف ويحسن آخر، فيمدح الأول مدحا أكثر من مدح الثاني. على أي أساس؟ على أساس العاطفة والميلان القلبي دون استدراك للعقل، وهذا خطأ. إننا لا نريد أن نحجب العاطفة تماما، فإنه لا بد في التعامل بين الأعلى والأدنى من الإنسانية. إن من العجب أن تفقد الإنسانية وتلغى العاطفة، ومن العجب الأشد أن تكون الحياة كلها عاطفية دون عقل يتكلم أو يبين أو يفرز الخطأ من الصواب. وإن من العجائب ما أخبرني به بعض الموظفين لما قال: عدمت الإنسانية في بعض رؤسائنا في الشركات والأعمال قلت له وكيف ذلك؟ قال ذهبت في وفاة والدتي، فلما رجعت من العزاء والحزن ما زال يشحب على وجهي، فلما وصلت قال لي رئيسي أحسن الله عزاءك، ولكنك قد فشلت في آداء المهام التي أوكلت إليك قبل وفاة والدتك. أين الإنسانية؟ أعدمت الإنسانية؟ رجل تموت أمه أيحاسب على أنه أخطأ؟ فأين الإنسانية عندما يتعامل القائد مع موظفيه على أنهم لابد أن يكونون آلات ستحاسب يوم القيامة وستقف أمام الله وستسأل، وسيعلم الله عز وجل لماذا خرجت منك تلك الكلمة وكيف كان قلبك مع الناس؟ فعلى أساس تعاملك مع الخلق سيعاملك الخالق. وكلكم يعلم قصة ذلك التاجر الذي كان ييسر على المعسرين فأدخله الله الجنة لحسن تعامله مع الناس. سادسا، يجب ألا تبخل أيها الرئيس. أيها الأب لا تبخل على أبنائك، أيها القائد لا تبخل على موظفيك، لا تبخل، إن البخل أساس في الانحراف. فكم من أب بخل على أبنائه وقال لست متكفل بابن لا يدخل الجامعة، فذهب الابن يبحث عن شقق مفروشة يسكن فيها أصحاب المخدرات يتكسب رزقه من الحرام بسبب أب بخيل، أو ربما يظن أن هذا من أسباب التربية، قد يكون لكن ليس مع كل الأبناء. أيها الرئيس، أيها القائد، أيها الضابط، أيها الكفيل، ليس من الجيد دائما أن نبخل أنفسنا تجاه الطرف المقابل. ولا تعجل، فإن في العجلة واتخاذ القرارات السريعة سبب في تنفير الناس منا. فكم من الأبناء نفر من أبائه بسبب عجلتهم. لماذا لا تفعل؟ لماذا لا تؤدي؟ لماذا لم تنجح؟ لماذا لم تنضج؟ لماذا لم تكبر؟ لماذا لم تفعل كابن عمك؟ وكذلك المرؤوسين، كثيرا من القيادات فشلت في أن تأخذ بأيدي موظفيها ومن هم أدنى منهم إلى بر الأمان وإلى التطوير وإلى التعليم وإلى الإنجاز بسبب العجلة. فربما كان موظفك يمر بمرحلة صعبة، سوء تفاهم مع زوجته، مشكلة بين والديه، لا تستعجل، انتظر، ربما بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر تنتهي تلك المشكلة وإذا به ينجز لك كل ما تخلف في إنجازه في المرات الماضية. ولذلك تذكروا معاملة الله تبارك وتعالى لخلقه، إن الله لا يبخل على اليهودي ولا على النصراني مع أنهم يقولون إن لله ابن، إنه لم يبخل عليهم وإنه لم يعجل عليهم، ما زال يمهلهم. فأين نحن في تعاملنا مع أبنائنا ومرؤوسينا ومن هم أدنى منا؟ إخواني، وإن المعاملة لا بد أن تبنى على الثقة، إن بعض الآباء والرؤساء والقادة هم الذين جعلوا الموظفين والأبناء يصبحون خونة ويغدرون بآبائهم، ويذهب من خلف أبيه على أنه يذهب إلى المدرسة لكنه يذهب إلى زملائه. لماذا؟ لأن الأب هو الذي دعاه إلى الشك، دائما يشك في ابنه، إني أشم فيك رائحة الدخان، إنك لم تذهب إلى المدرسة، إنك لم تنجح ولكنك زورت الشهادة. حتى قال الابن إذن لابد أن أكون كما يقول والدي، لابد أن أغش وأدخن وأكذب وأعصي وأترك الصلاة وأنام عن صلاة الفجر حتى يكون كلامه حقا وصدقا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية، يا معاوية إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، فلا تنظر إلى معايبهم ومثالبهم، بل لو علمت عن عيب مرؤوسك فغض الطرف عنه، حتى يعلم أنك إذا علمت فربما كان الأمر أهول وأكبر من ذلك، فيبقى على تخوف واستمرار في الإنجاز حتى تكون العلاقة بينكما دائما على ثقة ليست على شك. ثم لا بد من التواضع والمخالطة مع بقاء الهيبة. إن الكثير من الآباء يقول لا أستطيع أن أضحك أبنائي، وبعض الرؤساء يقول لا أستطيع أنني أجلس مع موظفي. لماذا؟ إنك إن لم تخالطهم وإن لم تجالسهم كانت هنالك فجوة، فإذا جاءت الفجوة سيغتابونك، سينمون عنك، سيتكلمون في ظهرك، حتى موظفك الجديد سيبغضك لأنهم لا يعرفون طيبتك وسلامة صدرك. جالس الناس، خالطهم وأبق هيبتك. أيها الأب، لاعب أبنائك وأبق هيبتك، ولا تنافر بين ذلك وذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضاحك الناس ولاعبهم ومازح الأطفال وما زال نبيا رسولا مهابا ممجدا معظما. أسأل الله أن ينور قلوبنا بالإيمان وأن يغفر لنا وتجاوز عنا. اللهم أدبنا بالآداب المرضية عندك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون، إن الأب قد يقع أبناؤه في خطأ، وإن الرئيس قد يقع مرؤوسيه في خطأ، وإن الكفيل قد يقع من مكفوله خطأ، وإن الضابط والقائد قد يقع من جنوده خطأ. إننا بشر ونخطئ، فكيف نتعامل كقيادة مع أخطاء مرؤوسينا وأبنائنا ومكفولينا؟ لا بد أولا أن نلتمس لهم العذر، حتى وإن ثبت أنهم أخطأوا لا بد أن نبحث عن عذر حتى في خطائهم، كما وردنا ذلك في قصة جميلة عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لما جاء إليه أحد الناس وطلب من الشيخ أن يمده بإعانة مالية، فكتب له الشيخ 2000 في الشيك، وإذا به يطالب من البنك 20,000. من جهله زاد صفرا ونسي أن الشيك مكتوب عليه كتابة، فاتصل البنك على الشيخ وقالوا إنما حدث كذا وكذا. قال أعطوه 20,000، فوالله لولا أنه لم يحتجها لم يزور الشيك. ربما عنده أمر جعله يأخذ كل هذا المال ولو سرقة ولو حيلة. لا بد أن نلتمس العذر لأبنائنا وإن كذبوا، فربما كذب لأنني أنا كنت سببا لكذبه، ربما كذب من باب الإصلاح. التمس العذر لمرؤوسك حتى وإن أخطأ، فربما وقع في الخطأ بسبب أمر خارج عن إرادته. كن كابن باز رحمه الله عندما أحسن إلى ذلك الرجل، بل إن الشيخ بن باز رحمه الله لما سرق أحد السراق اسطوانة الغاز من بيته وقبض عليه من الشرطة، وجيء به إلى الشيخ قبل صلاة الفجر، وإذا بالشيخ يقوم الليل، ثم قال ايتوا به معكم للصلاة. قال فأخذ به إلى صلاة الفجر، فصليت مع الشيخ، ثم أعدنا إلى منزل الشيخ، ثم أجلسني الشيخ، ثم دعاني إلى الإفطار، ثم ما قال، قال ما خبرك؟ قال سرقت اسطوانة الغاز وقبض علي. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ولم فعلت؟ التمس العذر، ابحث عن السبب، لم فعلت؟ قال إن أمي مريضة وتحتاج إلى عملية، ولم أجد ما أستطيع أن أنفقه عليها إلا أن أسرق. قال فخذ المال الذي تحتاجه، فكتب له شيكا بذلك وقال انصرف. قال فانصرفت وقضيت أمري، ثم رجعت إلى الشيخ، فما زلت طالبا للعلم عنده حتى قبضه الله. إننا نستطيع أن نلتمس العذر، وبالعكس بل نستطيع أن نعذر حتى في الخطأ إن تأكد وقوع الخطأ. ولا بد أن نكون كذلك مع أبنائنا، مع مرؤوسينا، مع مكفولينا، مع عمالنا. كذلك إذا وقع الخطأ، ضع نفسك مكان مرؤوسك وابنك ومكفولك، ضع نفسك في مكان ابنك أيها الأب، فهو ينتظر قرارك، ضع نفسك في مكانه وأنك ما زلت تنتظر قرارا. لا تطل في اتخاذ القرار، عجل به واجعل فيه الرحمة والشفقة. ضع مكانك مكان ابنك أو مرؤوسك إذا أخطأ. إننا بشر نخطئ، نرسب في الدراسة، نعيد سنة، لا نفلح في الجامعة، لا نستطيع أن نكمل وظيفة، نحن بشر تقع منا الأخطاء. نحن لا ندعو إلى أن الإنسان يتقاعس عن عمله، لكن إذا وقع الخطأ فلا بد من تقديم الرحمة على العذاب والابتسامة على الغضب، ولا بد أن نكون شفقاء رحماء. هكذا بنيت علاقة المسلمين، وهكذا بنيت علاقة المسلم بالكافر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يلعنونه ويشتمونه ويسبونه ويدعون عليه بالموت، وهو عليه الصلاة والسلام يحسن إليهم. إذا وقع الخطأ من ابنك أو مرؤوسك أو مكفولك، فاسأل نفسك سؤالا، ربما أنا هو السبب، أنا الذي كنت سبب في إيقاع ابني في الخطأ أو مرؤوسي في الخطأ. لماذا لا نسأل أنفسنا هذا السؤال؟ إن كثيرا من الرؤساء أو الآباء إذا كان الأمر إيجابيا في الابن أو الموظف، قال أنا الذي دفعته إلى هذا العمل، أنا الذي سندته، أنا الذي كنت معينا له. لكن إذا أخطأ الموظف أو أخطأ الابن، قال لا أدري من أين جاءنا بهذه المصيبة، ربما منك، اسأل نفسك، ربما شدتك على ابنك دعته إلى الكذب، ربما قسوتك مع موظفيك ونظرك إلى تفاصيل كلامهم هي التي دعتهم إلى أن ينافقوا في المعاملة معك ويدعوا أشياء لا يستطيعون فعلها ثم إذا بهم يخذلوك، ربما نحن السبب، فلا بد أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب الأطراف الأخرى. أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.